بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في سورة التكوير. وصدر هذه السورة يحدثنا عن يوم القيامة وما يكون في هذا اليوم من تغييرات كونية عظيمة، الشمس وأحوالها والنجوم ومداراتها والجبال والوحوش. وانتهى بنا المقام إلى قول الله عز وجل: وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. العلم لا يحتمل معنى التحصيل، وإنما العلم هنا التيقن، العلم هنا التيقن. الإنسان يمكن أن يعرف الشيء، ولكن هذه المعرفة قد ترد عليها معرفة أقوى، فتكون المعرفة الأولى مضمونة والمعرفة الثانية هي اليقينية. أما العلم المتحصل بمعاينة الأهوال يوم القيامة، هذا علم يقين. ثم قال: نفس. والنفس هنا منكرة، وأتت في هذا السياق للدلالة على الإطلاق. علمت نفس أي علمت كل نفس. ولم أقل هنا العموم، لأن الإطلاق وإن كان فيه معنى العموم إلا أن عمومه بدلي، عموم الإطلاق عموم بدلي، يعني يمكن أن يتوجه إلى كل الأفراد ولكن من غير تمييز، من غير تمييز. ولا أريد أن أتكلم عن الفارق بين العموم البدلي والعموم الاستغراقي، فهذه مسألة دقيقة محلها مباحث الأصول. فعلمت نفس أي علم الإنسان في ذلك المقام الذي يعاين فيه ما يعاين من تغير الأحوال وتصرف الأنحاء، علمت هذه الأنفس. قال تعالى: ما أحضرت. والما هنا هي الموصولية، لا يمكن أبدا أن تكون هي النافية، لأن ما النافية فيها معنى التصرف، ولا تصرف في هذا اليوم إلا لرب الأرباب. فما هنا هي الموصولية بمعنى الذي، إذا علمت نفس الذي أحضرت. والأداة الموصولية في هذا السياق أيضا فيها معنى العموم، ومعنى ما أحضرت أي ما عملت. قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فكل ما تعمل أيها المسلم إنما هو مستور مكتوب وأنت تقرأه، سبحان الله. ولذلك في الحديث عند الترمذي وغيره وإسناده صحيح، يؤتى برجل من أمتي تمد له صحائفه 99 صحيفة كل صحيفة مد البصر. ده الكتاب بتاعه، كتابه 99 صحيفة كل صحيفة مد البصر. ومد البصر أي منتهى، فإذا كان منتهى بصرك وأنت على الدنيا مثلا 200 متر 300 متر 500 متر، فإن بصرك يوم القيامة بصر حديد، فبصرك اليوم حديد أي قوي جدا. لا يمكن لأحد أن يقول بأن البصر يوم القيامة مداه مثلا كيلو 2 3 10 20 كيلو، الله أعلم. لكن مما لا شك أن أمده بعيد، ليس كبصر الدنيا. ولكم أن تتصوروا أيها الأحباب الصحيفة 99 صحيفة كل صحيفة مد البصر. ويمكن أن يكون مد البصر، يعني لا أقول طولا فقط، ولكن قد يكون طولا وعرضا ومساحة، الله أعلم. مع عظم هذه الصحف وكثرتها، مع عظم هذه الصحف يا باشمهندس تنحى إلى اليسار قليلا، أيوة هذا أبو إسحاق المنصوري تفضل، له طرفة سأخبركم بها إن شاء الله في نهاية المجلس. إيه الحلاوة دي يا أولاد؟ الله يبارك فيك. تمد له صحائفه 99 صحيفة كل صحيفة مد البصر، كبيرة وكثيرة، ليس فيها حسنة قط. لا إله إلا الله، يا رب سلم، يا رب سلم. نسأل الله تعالى العافية وأن يبيض صحائفنا يا رب العالمين. فيقال له هل لك من حسنة؟ لك حاجة؟ هيقول ايه؟ فيقول لا. فيقال إن لك عندنا بطاقة، والبطاقة هي الورقة الصغيرة. يا راجل له 99 صحيفة كل صحيفة مد البصر، والبطاقة هي الورقة الصغيرة. الورقة الصغيرة دي يا إخواني فيها لا إله إلا الله، فتوضع هذه البطاقة في كفة، وتوضع هذه الصحف في كفة، فترجح كفة لا إله إلا الله وتطيش هذه الصحف، فيؤمر به فيدخل الجنة. والحديث عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه عن أبيه. يبقى الإنسان سيعلم كل ما يعمل، وكل ما عمل، كل أعمالك ستجدها أمامك مستورة ومكتوبة، الهمسات، الحركات، السكنات، الأقوال، الأعمال، كل شيء مكتوب وأنت تعلمه. وبالتالي يجد الإنسان إن هو يجعل حياته في طاعة، حياتك كلها لابد أن تجعلها في طاعة. مر بنا في هذه الآيات آية خطيرة جدا، لو جمعتها مع هذه الآية علمت نفس ما أحضرت، ستجد أن بعض أهل الأدب كان كلامهم متجه، كانوا يقولون إن من أعظم النعم أن ينعم الله تعالى على العبد بالصديق الصالح العاقل. يبقى دي نعمة كبيرة جدا إن ربنا ينعم عليك بالصديق، بس في حاجتين، صالح وعاقل. مسألة عجيبة، لماذا قال مع صلاح العقل؟ ما هو الصلاح يتضمن معنى العقل، ولكن خصه بالذكر لأن العاقل تصرفاته فيها مزية، تصرفات العقلاء محمودة حتى ولو كانوا أعداء. ولهذا كانوا يقولون رب عدو عاقل أفضل من صديق أحمق. ممكن صديق يبقى أحمق وعدو عاقل، أيهما أفضل، الصديق الأحمق ولا العدو العاقل؟ لا، العاقل، لأن العاقل لا يفعل ولا يتصرف إلا ما يصح، يبقى تصرفاته كلها على نسق الصواب، على نسق الصواب. ولهذا خاطب الله تعالى الناس أن يتفكروا وأن يتذكروا حتى يعقلوا، لأنهم إذا تفكروا وتذكروا وتأملوا وتدبروا عقلوا، فإذا عقلوا أتوا بالصواب. الصلاح وماذا؟ والعقل. وسمي العقل عقلا لأنه يحجز الإنسان عما لا يجوز. يعني ممكن الإنسان العاقل عاوز يقول كلمة ما يقولهاش، لأن الكلمة دي قد تترتب عليها مفسدة، قد يترتب عليها أمر محزن أو مخجل فلا يقولها. العاقل يعلم أن الكلمة هو ملكها، فإذا تكلم بها ملكته ولم يملكها. يبقى لابد من حاجتين، الصلاح وماذا؟ والعقل. الصلاح والعقل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك يعطرك، وإما أن تبتاع منه تشتري، وإما أن تجد عنده ريحا طيبة محل عطور. لما تروح تسلم على بتاع محل العطور يعطرك، أو تشتري منه لا كده ولا كده، هتجد ريح حلوة موجودة في المحل. طيب الصنف الثاني، الجليس السوء والعياذ بالله، إما أن يؤذيك أو يحرق ثوبك أو تجد عنده ريحا منتنة. ده مسألة خطيرة جدا. يبقى لو الإنسان قال لا هو جليس سوء بس أنا خلي بالي منه، ده هذا مستحيل، يكفي أن الشيطان رفيقه لأنه جليس سوء فالشيطان رفيقه. كان السلف في دعائهم: اللهم ارزقني جليسا صالحا، روى ذلك البخاري من حديث علقمة. علقمة عندما أراد أن يسافر إلى الشام اشترى راحلة ثم شد زاده عليها وسافر إلى الشام، فلما نزل الشام قال: اللهم ارزقني جليسا صالحا، فوفق إلى الصحاب إلى الصحابة ليجالسهم ويسمع منهم. وعلقمة هذا تابعي مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام، قرأ القرآن وتفقه على عثمان وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن الجميع، وكان فقيه العراق بلا منازع، وكان وعاء ملئ علما، وكان عالما ربانيا جمع بين العلم والعمل، وكان من الذين يحبسون أنفاسهم أي لا يضيعون أعماره. سبحان الله. عبد الله بن مسعود كان من علماء الصحابة، وذكرت لكم في ترجمته أنه سادس ستة في الإسلام، يعني خمسة أسلموا وهو السادس. شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهاجر الهجرتين، ومكث بالمدينة ثم انتقل إلى الكوفة، وتخرج على يده طوائف من التابعين، ثم رجع إلى المدينة فمات بها في خلافة عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه، وصلى عليه الزبير ابن العوام. عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه أحد الذين أيضا جمعوا القرآن، وله مصحفه الذي جمعه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فتنة يكون قتلاها جميعا في النار، فقال: يا رسول الله، ومتى ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: ذلك أيام الهرج. قال: ومتى أيام الهرج؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إذا لم يأمن الجليس جليسه. سبحان الله، لا ديانة ولا مروءة، لا ديانة ولا مروءة. الذي يحجز الإنسان عن الخوض إما أن يحجزه دينه، وإما أن تحجزه مروءته. فإذا رق الدين وعدمت المروءة أو ضعفت فحدث ولا حرج، الله المستعان. فأفضل الأعمال أن يوهب لك صديق صالح عاقل. كانوا يقولون: الصديق تحصيله أفضل من المال. سبحان الله، شوف الناس بتبحث وبتجري عشان تحصل الفلوس وتعد الفلوس. النهاردة مع 10,000، طيب الشهر الجاي معاه 50,000، آخر السنة أرباحي 500,000 جنيه، السنة الجاية أرباح 3,000,000، واللي بعدها 5,000,000، ما شاء الله، ويكون سعيدا لأن أرباحه تزداد. ولكن أين أصحابه الربانيون الذين يعينونه على الخير ويساعدونه على البر ويأخذون بمقوده إلى الله ويحجزونه عن الشر ويحولون بينه وبين طرائق الشيطان وخطواته؟ أين هؤلاء؟ إذا لم يحصلهم فلا بركة في هذه الدنيا. ففي الحقيقة من خير الدنيا هذا الجليس الصالح، هذا الصاحب الصالح. إذا الصاحب الصالح ده في الدنيا من بركاته إن أعمالك الصالحة اللي بيحصل بتكتر، فلما أعمالك الصالحة تكتر تتلاقيها يوم القيامة في الرصيد. وهذا قول الله: علمت نفس ما أحضرت. وبالتالي لابد أن تنقر جيدا لتجتبي الصالحين ليكونوا بطانتك، ليكونوا بطانتك. البطانة دي اللي هي لزقة في الجلد على طول، ليكونوا دثارك، الشعار فوق والدثار تحت. الناس اللي هم غطاءك وبطانتك دول لابد أن يكونوا من الصالحين، لابد أن يكونوا من الصالحين. فإذا صنعت ذلك هنأت لك الحياة وطابت لك الأعمال وأعنت على قضائها ولم تحرم بشؤم الصحبة. الإنسان أحيانا يحرم بشؤم الصحبة السيئة، يجي يعمل حاجة كويسة الصحبة السيئة تحول بينه وبين هذا الصلاح. فلابد أيها الحبيب أن تعد العدة كي ترى ثمرة أعمالك. علمت نفس ما أحضرت. الطالب عندما يذاكر ويجد ويتعب في دكاترة معروفين مثلا، ده امتحان سهل بسيط، بيجيب سؤالين مكررين ما بيتغيروش على مدار 50 سنة من أول ما تعين لغاية ما مات، هما سؤالين اثنين، ويوم يحور شوية برضك يحور في دايرة صغيرة هم عارفين، فالطالب يذاكر الدايرة دي وخلاص. طب لو ان في دكتور في الجامعة امتحاناته متكررة ومتغيرة وامتحان كبير وبيحدد المستوى، مستوى الحفظ والفهم والادكار والتركيب والتحليل واللي واللي، الطالب يعمل ايه؟ بيذاكر مذاكرة دقيقة. طب الطالب يدخل الامتحان فيجد الامتحان وفق ما ذاكر، وربنا يعينه ويحل حل كويس، يبقى هنا بالفعل يعلم عقبة هذه المذاكرة. فما بالك بالله عز وجل؟ فما بالك بالله إذا كان الناس يعدون العدة لامتحانات الدنيا، فلماذا لا نعد العدة لامتحان الآخرة؟ يعني الآخرة في قلوبنا بهذه الحقارة؟ يعني انت لو انت هتقابل واحد بتجتهد في اعداد نفسك لمقابلته، وانت ستقابل ربك، الا تعد العدة لمقابلته؟ وافضل ما تعد به نفسك العمل. قال تعالى: علمت نفس ما احضرت. هذه الدنيا ما هي الا انفاس، وهي عند الله تعالى معلومة وفي قدره مكتوبة، فإذا خرج منك نفس لن يعود إليك، فاجعل أنفاسك في طاعة، وإياك أن تجعلها في شقوة، وتذكر قوله تعالى: علمت نفس ما أحضرت. نسأل الله تعالى أن يعيننا على الخير، وأن يسددنا إليه، وأن يشرح صدورنا إليه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل تعالى أن يشفى مرضانا، وأن يرحم موتانا، وأن يرحم الوالد، والد الأخ أحمد الجيار الذي توفي اليوم، فأسأل سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة سابغة، وأن ينير له في قبره، وأن يجعل قبره له روضة من رياض الجنة، وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.